اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، نسألك بعزك وذلنا وبغناك عنا وفقرنا، هذه نواصينا بين يديك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، دعاء من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وذل لك قلبه، وفاضت لك عينه، أن تختم لنا رمضان بالعتق من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وأعد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تفرج كربنا وأن تيسر أمرنا، اللهم فرج كربنا، اللهم املأ قلوبنا سعادة وفرحا. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وقض الدين عن المدينين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد ضال المسلمين، ورب أبناء المسلمين، ورب أبناء المسلمين، ورب أبناء المسلمين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور، وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم وحد الإسلام، وحد المسلمين، اللهم وحد المسلمين، اللهم وحد المسلمين، اللهم وحدهم على تحرير الأقصى يا قوي يا متين، اللهم وحدهم على تحرير الأقصى يا قوي يا متين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع وعين لا تدمع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يسمع. اللهم لين قلوبنا بطاعتك. اللهم لين قلوبنا بالقرآن. اللهم اشف صدورنا بالقرآن. اللهم اشف صدورنا بالقرآن. اللهم ارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويخزى. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.